هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قولي لي يا شطر اسمك إيه؟ ست الحسن. أنتي إيه؟ أنتي جيتي الحفلة؟ لا. أحلف بالله العظيم إنك جيتي الحفلة. الفنان نفسه عندما ينضج لازم هو اللي يحاسب نفسه، هل أنا فعلا أصلح ككوميديانة بس أو كتراجيديانة؟ لا أدري، يبدو أنني آلمتك لكني لم أقصد هذا. يا اختي يا ندانة، أمال أنا بعمل إيه يا سي؟ ما أنا بسليك أهو بخفف عنك يا أخويا. رحلت الفنانة الكبيرة زهرة العلا يوم 18 ديسمبر عام 2013 بعد أن أثرت السينما المصرية والمسرح والإذاعة بالعديد من أعمالها الجميلة المحبوبة. وهذا برنامج كان يا مكان، في حلقة لعبت بطولتها من إخراج أنور المشري حكاية ست الحسن، وتشاركها في التمثيل نعيمة وصفي وملك الجمل وفؤاد المهندس. وحد الله، لا إله إلا الله، وكمان صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هي هتقولي لنا حكاية إيه النهاردة؟ أيوة هقول لكم حكاية البقرة. الله دي حلوة. أيوة والنبي قوليها لنا. طيب كان يا مكان. كان يا مكان برنامج من الحكايات الشعبية يكتبه زكريا الحجاوي ويخرجه أنور المشري. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يطيب الحديث إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه واحد متجوز واحدة مخلفة بنت اسمها ست الحسن، وكانت الست دي لها بقرة، وبعدين ماتت. قبل ما تموت وصت البقرة على بنتها ست الحسن. ست الحسن لما بقت يتيمة وحيدة كانت تقعد طول النهار جنب البقرة توكلها وتشربها وتحن عليها علشان من ريحة امها. وبعدين وفي يوم من الايام ابوها اتجوز، وطلعت يا عيني مراته الجديدة لاجل بخت ست الحسن ست اسيا، لا في قلبها رحمة ولا في قلبها شفقة. والست دي خلفت بنت برضو، لكن ايه وحشة، تروح فين جنب اختها من ابوها ست الحسن. والست دي بقت متغاظة من ست الحسن، اكمن ابوها بيحبها عن بنتها الوحشة، وبقت مش طايقاها وعايزة تخلص منها. قعدت تدبر لها تموتها ازاي عشان محدش يعرف. فكرت انها تخلي ست الحسن تجيب هدوم او حاجات من قلب الصندوق، ولما توطي تقفل عليها غطا الصندوق وتقعد على الغطا وتموت وتقول ده الصندوق اللي اتقفل عليها وماتت. طلعت البنت في اليوم ده تحط للبقرة الأكل. انت جوعتي يا اختي، ما تزعليش يا بقرتنا يا حلوه، انا جايه لك اهو وجايبه لك حمره. الله، انت غيرتي حتتك ليه بقر؟ بتبصلي كده ليه؟ افتكرت امي؟ الربه قدامك. ايه في ايه ست الحسن؟ في حاجه؟ خدي بالك يا ست الحسن من مرات ابوك، احسن ناويالك النهارده على نيه زي وشها. اذا قالت لك هاتي حاجه من الصندوق مدي ايدك، بس اوعي تمدي رقبتك، احسن تقفل عليكي غطا الصندوق وتموتي. تعالي يا بنت امي. نعم يا نين. مدي ايدك وناوليني هدمه من هدوم اختك عشان هغير لها هدومها. حاضر. بتمدي ايدك وانت واقفه ليه؟ ما انا بفتش اهو يا نين. يا بنت انت، الهدوم بتاعت اختك في قاع الصندوق. شوفي يا اختي البنت بتقلب في الهدوم ازاي وهي سرحه. ست الحسن يا نينا، انا ماسكه الغطا بايد وبقلب بالايد التانيه اهو. اللهم طولك يا روح. طيب اديني مستنيه اهو، يعني وبعدها لك انت مش عايزه تسمعي الكلام؟ بقى قاعدين نوكل فيكي ونشرب فيكي ومش فرحه تطلعي هدمه من الصندوق. وطي وطي وقلبي، بصي كويس احسن اقطم رقبتي. طيب قلبي الهدوم وبصي فيها. ايوه كده. جاي يا نينا، انت عايزه تموتيني؟ اموتك؟ اموتك ليه؟ ده هو اللي وقع. وكان ابو ست الحسن بيجيب في البيت اكل كتير وفواكه وحاجات، فكانت الست دي تدي بنتها احسن ما فيها، وتدي ست الحسن البيتة والتلفانة، وست الحسن تداريها وترميها. وابوها يسأل ست الحسن اكلت، تكذب عليه وتقول اه، وهو ولا هو عارف انها بتنقلها الحاجات الخسرانة وتديها لها. وست الحسن تاخد الحاجة وهي صبرة وتنزل على البقر. يا بقرتي يا بقرتي، مرات ابويا بتديني الحاجة الوحشة. ما تزعليش يا ست الحسن، اصبري اقعدي انت هنا وانا هروح لغاية البستان اللي هناك ده اجيب لك الفاكهة من على شجرة. والبقرة تروح وتقطف لها الفواكه ببقها وتيجي تحطها لست الحسن في حجرها وتقول كلي كلي ولا تسأليش عنها ولا يهمك، خليها هي تعمل كده واحنا ولا نسأل فيها خالص. فمرات ابوها بقت تتغاظ اكتر واكتر. غلو بتذل فيها ما بتذل، وجوع فيها وكل ماده وهي بتحلو. انما معلش انا وراها والزمن طويل، اذا كنت اخليها ترتاح ساعة ولا تدوق طعم الراحة. انت يا بنت يا ست الحسن. نعم يا نين. غسيل البيت انا لما هولك اهو، خديه وانزلي تحت اغسليه، اياكي تتأخري، في ظرف ساعتين يكون الغسيل منشور على السطح. الغسيل ده كله يا نينا؟ نعم. مش عايزة تعملي باكلك؟ لكن ده فيه هدوم نظيفة اهي. انا عايزة كده، انت كيفي الغسيل ده تقومي بيه حالا. فكانت البنت التانية بنت الست الاسية دي تسمع الكلام ده وتقول لها يما يما حرام عليكي، تقول لها خرسي دي بنت ضرتي عدوتي، يما لكن ضرتك ماتت، تقول لها خرسي دي بنت عدوتي مش عدوتك. وقامت ست الحسن خدت الغسيل ونزلت على الزريبة. يا بقرتي يا بقرتي، مرات ابويا عطياني غسيل كتير، ما تقومش بيه 20 واحدة عشان اغسله لها. تعالي يا ست الحسن ولا يكون على بالك، روح انت هاتي للطشت وناوليني المية وانا حقوم بيه كله. دي بتقول في ظرف ساعتين لازم يكون منشور. ولا يكون عندك فكر، زي ما كانت امك بتقوم في انصاص الليالي تفتش عليا وتحطي لي الاكل والمية اشرب، انا لازم اقوملك بكل حاجه انا كمان. يلا يلا حطوا الهدوم وهات الطشت وبعد كده روحي تلعبي. مفيش 5 دقايق كانت البقره غاسله الغسيل كله ومنظفاه ونشرته لها وطوته لها واديته لها. بس وخدته ست الحسن وطلعته لمرات ابوها. يا حستي عليكي اهدى اوام. هو مفيش حاجة اقولك اعمليها الا لما تعمليها زي القضاء. غوري من وشي. اعمل فيها ايه البت دي؟ اخ طيب انا هعرف اخليها طق من جنابها. انت يا بت انت خدي القمح ده اطحنيه والذرة دي اطحنيها واجيني كل صف لوحده وتخبزيها عيش وفي ادان العيش هنتعشى منه اما اشوف اخرتها معاكي. فخدته ونزلت. قامت البنت اختها بنت الست القاسيه دي قالت لامها اسكتي انت يما انا هنزل وراها في السر اشوف هي بتعمل ايه. اهو كده اتحركي بس واقفالي زي الصنم بيني وبينها وسايباني مني ليها. مش عدوتك دي؟ بس اسمعي حاسبي اياكي تحس بيكي. اعرفي لي بس هي بتعمل ايه. رايحة فين يا ست الحسن؟ ارمي نفسي الترع وارتاح. ايه؟ امال ما انت شايفة يعني احنا لسه عاملين ايه وهي عايزة ايه؟ تعالي تعالي هاتي الرحايا هنا نزلي القفف. انت تحط الحب وانا اللي حدش ونساعد بعض نعجن ونخبز ولا يكون عندك فكر. وقبل العشاء يكون عندها العيش القمح والبتاو. هتعملي ايه؟ انت هتشيلي العيش؟ امال هعمل ايه؟ استني لما تاكلي قبله. انا عاملالك كام حنون بالسمن والسكر اهم. اقعدي كلي واشبعي وبعدين اطلعي. بقرتي يا بقرتي انا سامعه داد بترجل. الله الله زبيده انت ايه اللي جاب؟ شفت كل حاجه وسمعت كل حاجه. شفت ايه؟ انا معايا مين؟ عامله لي شطره والبقره هي اللي بتعمل لك كل حاجه. البقره؟ حق يا بقره انت بتعملي لي حاجه؟ الله وهي البقره تعرف تعمل حاجه؟ ايه ما تاخدينيش في لهجه. طيب يا زبيده اعملي معروف انا برضو اختك يا زبيده وانا ما بتعبش عليك لما امك بتضربني. زبيده طيب يا ست الحسن ما تخافيش. والنبي مش هتقولي لها؟ لا. ها لقيتي ايه؟ ابدا ابدا. ايه؟ مفيش حاجه. بت صحيح يما هي اللي عملت كل حاجه بايدها. هي ضحكت على عقلك. وانا هكدب ليه؟ خيابه. انت هتقولي ولا لا؟ عايزه انا اقول غير الحق. كده انتوا اتسويتوا سوا. طيب انا هعرف الحق. وادي العصايا. قولي. ايه ده يا ماما؟ انطقي. طيب حاضر يا ماما حاضر هقول. اوام انطقي. والنبي هقولي يا ماما. ها قولي. البقره. مالها البقره؟ هي اللي بتشتغل لها وهي اللي بتطحن لها بالرحايا وبتخبز لها. هي اللي بتعمل لها كل حاجه. شفتي بقى هي فاكره ضرتي ونسياني؟ ها طيب عامله هي وست الحسن اصابع عليا. طيب يا بقرتي يا بقرتي شفتي ايه؟ امها ضربتها وقررتها. اعملي مرات ابويا عرفت السر وهي لازم هتدبر لك موت. هيذبحوك ولو ذبحوك اعملي دبريني. ما تزعليش طول ما انا عايشه ما تخافيش. ولو ذبحوني ادي امر ربنا. انت اسمعي هاتي ودنك جنب هنا. انا هوصف لك بيت في حته بعيده شويه. اذا ذبحوني تجري على هناك وقبل ما تروحي تشتري لك بقرش سمسم. هتلاقي واحده عجوزه تقولي لها اللي هقولهولك ده بعطف وحنية. اسمع الكلام اللي هقوله احفظيه تعملي زيه تمام. وبعد كده كل اللي تطلبيه منها تنفذه. فاهمة؟ طيب واذا جم يذبحوكي ما ترديش؟ بكي علي ان هفضل انطح فيهم وبهدل فيهم. احسن يعوروكي. انا مش هرضى اتمسك لهم واندبح الا اذا انت امرتيني. ما انا لما هشوف حالتك حرد عشان ترتاحي من العذاب. ما تخافيش عليا وانا ربنا سبحانه وتعالى اعطيني الصبر على اللي حيجرى، اطمني عليا انت. طيب حتى اذا ذبحوكي ما تستويش عشان ما ياكلوش لحمك. بس انت وعتنسي العلوان تروحي لها على هناك ست عجوزه، بس الحنيه زي ما قلتلك واللي تعوزيه. ست الحسن، ست الحسن. نعم انا جايه اهو. روح انت. ودبرت ست نادي تدبيره وعملت عيانه، وجه جوزها فزعل عشانها، قامت قالت له اندر اذا خفيت تذبح البقره اللي انت مستعز بيها دي. وبعدين وبالفعل عملت انها عيانه بتموت، وخفت ست نادي. وقام الراجل يوفي النذر، وجم يذبحوا البقره، السكينه اتلم. وست الحسن تقول له يابا والنبي بلاش، دي الحاجه اللي انا ورثها عن امي، دي من راحتها يابا. يجي الراجل يحن ويقول يمكن ربنا مش رايد بالذبح عشان بتاعه البنت اليتيمه الغلبانه. تقوم مراته تقول له ما هو يانا يا البقره دي، انت مش عايز توفي النذر عشان اموت انا بس. فالراجل قعد يوم بحاله يفتح في البقرة، والسكينة تتني في ايده لغاية البقرة ما صعبت على البنت. وبعدين وافقت على الذبح وقالت لها يلا يا بقرتي امرك الى الله وامري الى الله وربنا موجود. وخدوها وطبخوها، وانهم ياكلوا منها مفيش فايدة، جامدة ومرة نهايته. الست دي بقى رجعت تاني لعمايلها. ما هي اطمنت ان مفيش حد هيساعد ست الحسن، فبقت تلبسها الهدوم المقطعه، وكرشتها تقعد على باب الشارع، وذلتها وسابتها بجوعها لا اكل ولا شرب. اخر ما غلبت ست الحسن قالت لنفسها طيب ما اروح للست العجوزه زي بقرتي ما قالت لي. مين؟ انا يا امي العجوز. التحيل. خش يا بنتي تعالي. مساء الخير يا امي العجوز. يمسيكي بالخير يا بنتي. انتي انس ولا جن؟ انس مؤمنة بالله يا امي العجوز. وايه اللي جابك في الساعة دي؟ بقرتي اللي دلتني عليكي وقالت لي لما ما تقيش عيشة مرات ابوكي ابقي روحي لفلانة عليكي، وانا خلاص طهقت وغلب غلبي. وايه اللي حصل لك يا بنتي؟ ياما ياما ياما. الله الله ايه ده؟ في ايه؟ ما تقول الحكاية. قبل الحكاية انا لازم افرش لك فرشة نظيفة واغسل لك هدومك دي وحميكي وسرحي. البقرة اللي قالت لك تقولي ايه؟ ليه؟ هو انا مفيش في عناية نظر؟ انت قاعدة لوحدك ولا فيش حد معاك يخدمك، يبقى لازم انا اللي اخدمك. كتر خيرك يا بنتي، هو لسه فيه في الزمان ده بنات طيبين بالشكل ده؟ اولاد الحلال كتير يا امي العجوز. طيب اذا كنت عايزة تريحيني سرحيني احسن يا بنتي، راسي فيها سبان. طيب اما اقوم اشوف المشت. يا رب البقر قالت لي ايه؟ قالت لي ايه؟ السمسم اهو، ابقى اخد السمسم واعمل له سبان. لقيت المشت اهو، تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. كام سنه يا بنتي ما حد سال فيا. معلش انا من هنا ورايح حق خدمتك. لقيتي حاجه؟ إيه سبان يعني؟ اما دوق كده. الله ده طعم يا امي العجوزه. طعم؟ الله الله يا سلام يا امي العجوزه، ده حلو زي الشهد. طيب وانت دلوقتي اول حاجه تطلبيها ايه؟ عايزه ابقى نظيفه ولابسه لبس حلو زي اللي لابسها اختي من ابوي. بس كده؟ حاضر، ارمي المشط بقى من ايدك وانزلي في المخطف ده. المخطف؟ البير ده. ايه انت خايفة؟ خايفة؟ طيب طيب اهو هنزل اهو كده. يا بير يا بير لبسها دهب كتير، يا بير يا بير لبسها تياب حرير، يا بير يا بير اكسيها جمال وفير، يا بير يا بير اعطف على القلب الكثير، وتطلع يحسبوها الناس بنت الامير. يا بير الله، امي العجوزه الدهب ده والالماس ده كله والهدوم، ربنا يخليك ليا يا ام. وكمان اعمل لك ايه بس؟ اودي لك جميلك ده فين؟ تروحي انت بقى تعتمدي على الله، وادي انت عرفتي السكه. لو مرات ابوكي عملت فيكي حاجه ولا ضايقتك في محتاجه تجيني على طول، فاهمه؟ وتنها مروحه على بيتهم وطلعت على مرات ابوها. ست نادي ساعه ما شافتها بالحاله دي اتبهدت. ايه ده يا بت؟ يا حسي عليكي، ايه اللي حصل؟ ايه يا بت اللي عمل لك كده؟ ربنا. قولي ايه اللي عمل لك كده؟ ايه السر؟ هتقولي ايه يا نينا؟ البقره وماتت. غلبه وكتر كلام مش عايزه. قولي لي ايه الحكايه؟ اذا ما قلتيش انا هقوم وما هخليش الدبان الازرق يتلملك على جتك، هموتك حالا. وادي السكينة. قايلة ولا لا؟ البنت قدام الموت قرت بالسر وقالت لها على كل حال. الخبر بس ما قالت لهاش انها اشترت سمسم زي البقرة، ما قالت لها. قامت الولية قالت لها خد اختك يلا الوقت اوام، وشوري لها على بيت العجوزة دي، عايزها ترجع احلى منك ولبسة ذهب والماس اكتر منك، اوام. ازيك يا ام العجوزة؟ الله يسلمك. عايزاش حاجة يا ام العجوزة؟ تسرحيني، المشط اهو. يا باي ايه ده؟ في ايه يا بنتي؟ ايه القرف ده؟ مش تتكلمي يا بنتي، في ايه؟ ايه اعوذ بالله، دي راسك كلها زبان. لا يا اختي. ليه؟ ما انتش زي اختك. لا يا اختي، اختي تستحمل القرف معلش، لكن انا ايه اللي يغصبني؟ اعملي معروف في ست كبيره زيي ولا عندهاش حد يخدمها. لا يا اختي بلا قرف. وعاوزه ايه؟ انت مش عاوزه حاجه؟ عايزاكي تلبسيني زي اختي، حرير في حرير وذهب والماس، وتخليني احلى من اختي كمان وكمان. بس كده؟ حاضر، انزلي البير. ربنا يخليكي، دي تبقى اختي صادقه تمام. هي قالت لك على البير؟ فتشت السر؟ وهي دي عمرها تتامن على سر ولا على غيره. طيب طيب انزلي انزلي يلا. يا بير يا بير عفر وشها تعفير، يا بير يا بير خلي بين عينيها النحس الوفير، يا بير يا بير وحشها في عينين الغني والفقير. يا نهار اسود، ايه يا بنت اللي عمل فيك العامله السودة دي؟ العجوزه اللي انت بعتاني ليها. وايه اللي خلاها عملت فيكي كده؟ انا عارفه، مش انت اللي قلتي؟ قالت لك ايه بس؟ قالت لي سرحيني، قمت قرفت، يمكن هي عملت فيا كده لما ما رضيتش اسرحها. استني انت يا هبه الحسن انت. نعم يا نينا. هي الولية الشعنونة دي لما قالت ايه؟ سرحتها وما قلت لهاش حاجة. شفت اختك اللئيمة يا خيبة انتي، جت على نفسها علشان تنول مرامها. يا اهل المدينة، الحاضر يعلم الغايب، اللي له امير المدينة داعي الاهالي كلهم، الا عنده بنتي لبسها ويزوقها، اللي له عيد ميلاد الامير وكل العرايس معزومين، وكل سنة وانتوا طيبين. يا اهل المدينة، الحاضر يعلم الغايب، اللي له امير المدينة. تعالي يا بنت انتي، اقلعي هدومك دي واقلعي الصيغة اوام. قومي يا زبيدة البسي انت هدومها وتزوقي، كل واحدة فيكو تلبس هدوم التانية. ست الحسن، انت تترزعي هنا في البيت وما تروحيش الحفلة لغاية ما نيجي. هما راحوا الست وبنتها على الحفلة من هنا، وقعدت ست الحسن تبكي من هنا. وبعدين جت لها فكرة انها تروح لام العجوزة تدبرها. وراحت لها وشكت لها من مرات ابوها ومن عمايل مرات ابوها، وقعدت العجوزة تسمع لها. بس كده انزل البير، بس اسمعي المرة دي انا عايزاكي بعد ما البير يلبسك لبس الملوك، مش عايزاكي تستني في الحفلة للاخر من غير ما حد يشوفك، تجيني على هنا تقلع الهدوم دي وتجري على البيت قبل ما يروحوا يرجعوا يلاقوكي ولا كأنك رحت الحفلة، فاهمة؟ يا خبر، بص شوف البنت اللي هناك دي. ايه ده؟ ودي بنت مين دي؟ دي ربنا بعتها لي، هي دي اللي تكون الأميرة. ايه الألمظات دي كلها؟ ألمظات ايه انت راخر؟ شوف عينيها وشها ابتسامتها، روحها زي ما يكون فيه قمر منور جوه روحها. بسم الله ما شاء الله. دي بينها عايزة تخرج، بتبص على الباب وهي جاية. احنا نقف لها هنا نسألها بنت مين. مش هقدر اسيبها تروح، انا لازم اجر المأذون السعادي يكتب كتابنا. دي قربت مننا والناس كلها. ايه ده؟ سيبني انت وهو، انتوا فاهمين ايه؟ اعملي معروف. سيبني لمصلحتك، ده انت هتكوني زوجة الامير. انا بنت ناس، في اي اهل يترد عليهم؟ اسمك ايه بس يا شاطرة وبنت مين؟ سيبوني اوعى انت وهو. الله يا شاطرة، اذا حد جري ورايا انا هعمل لكم فضيحة. اجري وراها؟ ايوه. الله تعال تعال، شوف دي فردة نعل انسلتت من رجلها. ها؟ ناولها لي وخليها تروح زي ما هي عايزة، احنا دلوقتي معانا الدليل. ده يظهر انك يا مولانا الامير اعتبرني من اللحظة دي عليل. ماليش طبيب يديني العمر غيرها. انت نايمة؟ ايه مين؟ اسكت يا ست الحسن على الحفلة. حلوة انت يا بنت نايمة من ساعتها؟ وهروح فين؟ عاملة لي حلوة، كنت تعالي شوفي اللي في الحفلة. تعرفي لو علمت انك خرجتي هنا ولا هنا؟ وهروح فين بس؟ يا ناري على بنتي كانت هناك، المظات ايه ومحرمة باللولي ايه؟ دي لازم من انت مش شايفة الناس انبهتوا على حسنها وجمالها ازاي؟ هو معقول دي تكون من الاهالي؟ لا يا اختي، دي بينها مش قريبته. انت مش شايفاها ساعة ما لاحظها هتخرج راح هو واصحابه وقفولها على الباب. يا اختي ربنا يهنيه بيها، وعقبالك يا زبيدة يا بنت قلبي وروحي. وبعدين هتخنق يا ناس هتخنق يا مولانا. هي العواطف فيها مولانا انت راخر. مولاك ايه؟ مولاك خلاص انشبك. لقيت وليفت اللي ربنا كاتبها لي هتحرم منها ليه بس يا رب؟ ما هو ما احناش عارفين هي بنت مين. المنادي. طيب اسمح بس للاطباء يدخلوا لك قبل. يا عالم يا ناس افهموا، اطباء ايه بس؟ المنادي نادي صاحبة النعل اللي فردتها دي اصبحت الاميرة كده غيبا. طيب ما في فكرة احسن؟ مش عايز اسمع غير اللي بقوله. بس لو تسمع يا مولاي اسمع. قول انت يا مولاي. تأمر الجندي يدخل البيوت يقيسوا النعل على رجلين العرايس اللي في المدينة. مش يمكن مهما المنادي نادى تكون من الصنف اللي ما يهموش لا امير ولا غيره؟ ناسي لما قلنا لها الكلام ده وما سألتش فينا وطلعت جري؟ والله معك حق. طيب موافق، بس حالا التنفيذ حالا. يا هو. وفضلوا الجنود يدخلوا كل بيت ويقيسوا فردة النعل اللي وقعت من ست الحسن في الحفلة على رجل كل عروسة. دي واسعة شوية ودي ما بتخشش في رجلها، ودي برضو لا، ودي مش مظبوطة، لغاية ما راحوا على بيت ست الحسن. نقيس؟ لا مؤاخذة، ده بالنظر مش بتاعك. النعل ده صغير ومسمسم. وانت يا شطرة اظن برضو النعل اصغر من مقاسك. طيب وبعدين بقى مفيش حد في المدينة كلها جنية يعني؟ طيب لآخر مرة، إذا ظهرت حقيقة غير اللي سمعناه منكو الجزاء الإعدام، إعدام كل الأسرة. مفيش في البيت حد تاني؟ مفيش غير الخدامة. نعمل الواجب وبس. فين هي؟ اتفضلوا. انت يا بيت؟ نعم يا نينا. تعالي شوية. نعم. تعالي دوسي يا شطرة في النعل ده. دي رجلها كبيرة، طول عمرها ماشية حافية، اللي ما لبست عمرها نعل. الواجب، دوسي يا شطرة. وخادوا ست الحسن على الأمير. انت تعالي. تمام تمام. الوش ده والروح دي تمام. الله، دي خدامة. لا مستحيل مستحيل. قولي لي يا شطرة اسمك ايه؟ ست الحسن. انت ايه؟ انت جيت الحفلة؟ لا. احلف بالله العظيم انك جيت الحفلة، والنعل ده نعلك، والصوت ده انا اللي كلمته. انما ليه يا ست الحسن بتنكري؟ الزينة والافراح 40 ليلة الا ليلة. وعرف الامير كل حاجة، وقال اللي يحب النبي المختار يجيب حطب ونار ويشعل في مرات ابوها. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. هي حلوة ولا ملتوتة؟ ملتوتة. يعني علي حدوتة. طيب استمعتم إلى كان يا مكان، برنامج من الحكايات الشعبية يكتبه للإذاعة زكريا الحجاوي. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات نعيمة وصفي، زهرة العلا، ملك الجمل، نجمة إبراهيم، إحسان الألعاوي، ناهد سمير، عبد العزيز أبو الليل، فؤاد المهندس، ومحمود عزمي. كان يا مكان. كان يا مكان برنامج من الحكايات الشعبية يكتبه زكريا الحجاوي ويخرجه أنور المشري. مستمعينا الأعزاء، ذكرى الفنانة الكبيرة سناء جميل 22 ديسمبر عام 2002. وبهذه المناسبة نستمع إليها في برنامج عمل قدمني للجمهور، تقديم هدى العجيمي. مدة الحلقة 15 دقيقة. هنا القاهرة. عمل قدمني للجمهور. مريض بالوهم سناء جميل. عمل قدمني للجمهور. إعداد محسن الخياط. تقديم هدى العجيمي. في ايه في بوست النهاردة؟ وضبطها عندك كلها، بس في جواب مكتوب عليه اسمك ومكتوب عليه خاص وشخصي اهو. في ايه يا دكتور؟ لازم امشي حالا. في ايه في ايه؟ لازم اسيب العيادة حالا. ليه يا دكتور؟ طب اقول ايه للزباين اللي موجودين هنا؟ لازم اروح ضروري، لازم اروح. الحكاية بهدوء يمكن اعرف احلها. ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش. لا مش معقول يا دكتور، اكيد الجواب ده من واحدة ست. ما هو مش معقول تسيب العيادة علشان الكلام الفاد ده. أنيسة شيحان أرجوكي ما تخسريش نفسك أبدا في حياتي الشخصية، أنا حر في حياتي. يا دكتور هوني مني يا زباين. دكتور الو. ايوه هنا عياده الدكتور سليمان. ايوه 97 من شارع قصر النيل مكرر عابدين. ليه امنيه لسه عايشه انتهت المكالمه؟ ايه ده بتقول ايه يا ابني؟ الو الو الو قفل السكه. الفنانة الكبيرة السيدة سناء جميل، مريض بالوهم، هل دي كانت أول أعمالك في المسرح؟ لا ما كانش أول أعمالي، إنما كان يعني يعتبر في بداية حياتي الفنية كان مريض بالوهم. يعني قدمتي حضرتك قبلها أعمال أخرى؟ قدمت الحجاج ابن يوسف، وقدمنا البخيل، وكان يمكن ثالث عمل أو رابع عمل. يعني هو الرحلة اللي أنا أعتقد أنها عملت مني سناء، الأعمال اللي أنا قدمتها، الالتزام، الحب، الاحترام، حب المسرح نفسه، حب الخشبة نفسها. يعني على سبيل المثال قدمت لشيكسبير، قدمت لوليدي ماكبث، وقدمت للأستاذ نعمان عاشور، الناس اللي فوق، ويعني مثلا للأستاذ توفيق الحكيم شمس النهار، قدمت للدكتور رشاد رشدي نور الظلام. يعني طيب بعد الرحلة دي، هل حققت سناء جميل ما تريده كممثلة كبيرة في المسرح المصري؟ لا، هو أبدا الفنان مش بيكتفي، بس أنا مش بقول على أساس أني أنا فعلا عملت أعمال كتير واكتفيت وبتواضع. لا، أنا شخصيا بحس أن هناك دور لازم أنا أؤديه، وهو دور المرأة. يعني خاصة المرأة في عصرنا النهاردة، ما يجب أن تكون عليه ولازم تقدمه، موقفها الإيجابي في المجتمع نفسه، في العمل وفي المنزل، تربية الأولاد، في شغلها كامرأة كما يجب يعني أن تكون. ده الدور اللي أنا نفسي أقدمه بالمقارنة مع المرأة فيما قبل. ده الدور اللي أنا فعلا نفسي أقدمه، وخاصة يعني عايزة أدي فكرة أو النمط للبنت الجامعية وما يجب أن تكون عليه. ده الدور اللي حضرتك عايزة تقومي به في المسرح. طب عايزة أسأل حضرتك سؤال، يا ترى يعني الفنانة سناء جميل بتجد نفسها أكتر في النصوص العالمية ولا في النصوص المصرية؟ هو طبعا المحلي ده شيء مني، من جلدي، من دمي أنا، إنما للأسف أني أنا ما بلاقيش نصوص بتتكتب للمرأة الناضجة في مجتمعنا. يعني حتى على سبيل المثال زهرة الصبار يلي نالت نجاح كبير جماهيريا واشتغلت 3-4 أشهر كانت مسرحية مقتبسة. فطبعا للأسف ما موش للأسف يعني مش عيب إطلاقا، إنما معظم أعمالي كانت أعمال عالمية. طب إيه هي الخبرات اللي يمكن أنك تقدميها لممثلي هذا الجيل في المسرح؟ أبدا هم كويسين، بس نفسي أقول لهم إنهم بلاش التسرع. زي ما مثلا امبارح أنا كنت قاعدة مع عادل إمام وكان بيسترجع حياته، فكنا قاعدين بنتكلم على أساس إن الفنان الجديد اللي بلاحظ عليه إنه باستمرار عايز يبدأ بطل، أحسن لما يبدأ من أول السلم زي عادل إمام مثلا. زمان أذكر له إنه كان بدأ في مسرحية مع فؤاد المهندس يعني بتاع كده هش قوي، دور ما فيش دقيقة أو اتنين. النهاردة بعد 10 سنين بقى بطل، بعد 10 سنين. ولذلك بدي نصيحة للشباب بتاعنا إنه يتأنى، لأن الإنسان اللي يطلع بشويش ومتأكد في حكاية لي إنه بيستمر، وإلا أمثالي يعني ما كانش ممكن يستمر مع الكم الضخم اللي موجود حاليا في العالم الفني بتاعنا. ودي النصيحة اللي أنا أحب أقولها، ده غير إنهم يحترموا عمل، يحبوه، يقدسوه، لازم يبقوا داخلين للحب مش لأي حاجة تانية. حضرتك مثلتي تراجيدي في الأعمال العالمية ومثلتي كوميدي أيضا، إيه موقف حضرتك من الكوميديا؟ ما هو مريض بالوهم دي كوميدي، دي بدأت حياتي أنا بيها، بعدين اتجهت للتراجيدي، وبعدين عملت طبعا زهرة الصبار والسعلوكة، وعملت كذا عمل أظن طبيب رغم أنف، وبرضو الموليير، عملت زواج الحلاق لبومارشي، دول كله كان كوميدي، وبعدين اتجهت للتراجيدي، بس مش عارفة حصلت لي ردة للكوميدي لأن خسارة أني أنا ما مثلش كوميدي طالما يعني مش بطالة أنا فيه. طب هل حضرتك بتؤمني بالتخصص، يعني أن يبقى في مثلا بطلة في الكوميديا بس أو في التراجيديا بس؟ لا، هو الفنان نفسه عندما ينضج لازم هو اللي يحاسب نفسه، هل أنا فعلا أصلح ككوميديانة بس أو كتراجيديانة، كمواقف مش الكوميديا كفرس، كمواقف يعني تطلعي صحيح بتتحكي على موقف، مش بتتحكي على هبل أو على حركة كده يعني أي حركة، لا زي مثلا الرواية بتاعت زهرة الصبار كلها مواقف كذبة، دكتور بيكذبها وممرضة عانس بتحبه وحصل سوء تفاهم بينهم على مواقف بتتحكي مش على حركة مبتزلة أو هيفة أو كده يعني بالبق أو بالرجل أو بالإيد، إنما على موقف ده اللي أنا أحب إني أدخله في الكوميدي، وده اللي أنا كان مفروض من زمان يعني أستمر في الكوميدي علشان أعتقد إن في بعض ناس بيهبلوا قوي في الكوميدي. مدام سناء جميل، نتكلم بقى عن السينما، إيه دور السينما في حياتك الفنية؟ مش عارفة يعني أنا رغم إني أنا أخذت جوائز ومن الخارج، مش عارفة ليه السينما واخدة مني موقف، مش عارفة أنا ليه. أنا أول عمل قدمته كان يعني ذات قيمة اللي هو بداية ونهاية، وبعدين قدمت المستحيل للدكتور مصطفى محمود، وبعدين قدمت فجر يوم جديد والزوجة الثانية، يعني دي معظم أعمالي وبلا دموع يعني، بس كان اعتقادي أن أنا ممكن أستمر، ما عرفش ليه. طيب مدام سناء اسمحي لنا نرجع تاني للمسرح عشان نسمع سوا جزء من مسرحية زهرة الصبار. بيتهيألي برضه ان في بينا شوية ثقة واستلطاف، واننا ممكن نتكلم في حاجات برا الشغل، ولا انا غلطان؟ لا لا لا ابدا، انا ما عنديش مانع شخصيا، انا مستعدة قوي، اصل انت بتعجبني قوي يا دكتور. لا قصدي يعجبني فيك اهتمامك في شغلك، وتعجبني رجولتك موت، وخايفة اهتم بيك اكثر من كده اتقلب سكرتيرة خاصة وبص الاقي نفسي بتدخل في شؤونك الخاصه. لا لا لا لا لا، مش انت اللي تعملي كده ابدا. لا عندك الحق يا دكتور، انا ممكن قوي اعمل كده، ده انا حايشه نفسي بالعافيه عشان ما اعملش كده. طب خليكي حايشة نفسك. أنا مقدر شعوري خالص. اسمحي لي يعني أسألك سؤال، ويعني أرجو إن ما أكونش حشري أكتر من اللازم. لا لا لا أبدا، تفضل خد حريتك على الآخر. يعني حياتك العاطفية يعني. مفيش. يعني مرت عليا تجربة صغيرة كده، راجل حبيته واستمر حبنا 3 سنين، وفي الآخر طلع متجوز. وراخر؟ يعني إيه هو راخر؟ لا لا لا مفيش، ده أنا افتكرت حالة زي كده. تمام. أيوة كان متجوز ورب أسرة. لازم يبقى كده، أمال تبقى مشكلة إزاي؟ بيتهيألي إن بذكائك ده وبحساسيتك دي ممكن تقدري وتفهمي حاجات كتيرة. بتهيألي بفهم شوية برضه. يعني لو لقيت نفسي في أزمة ما ترددش إن أنا أقولها لك. يا خبر، أنا دايما في خدمتك يا دكتور. صحيح. جربني. أنسة جهان. نعم يا دكتور. تعرف انك تقدر تقدمي لي خدمه كبيره. ايوه اتكلم اتكلم يا دكتور، انا سامعاه. تقبل انك تكوني مراتي؟ يا انا انا انا يا دكتور انا لمده ربع ساعه نص ساعه بس، مش وقت. مؤاخذه انا اسف. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. أرجوك اشرح لي ازاي من فضلك. أصل أنا قررت إن أنا أتجوز، والبنت اللي أنا عاوز أتجوزها متصورة إني متجوز. بصحيح. ازاي ده بقى؟ أصل في الأول كدبت عليها وقلت لها كده. أها. أنا عارف إنه تصرف بايخ وسخيف مني، إنما أعمل إيه؟ ساعتها ما كنتش متأكد إذا كنت بحبها ولا. ودلوقتي تأكد؟ تأكدت جدا. خلاص؟ يبقى روح لها واعترف لها بالحقيقة وهي هتفهمك على طول. حاولت حاولت ما قدرتش، الكلام كان بيقف في صوري. أمنية كانت متأكدة إن عمري ما كدبت عليها. هي اسمها أمنية؟ طبعا. دي لازم صغيرة خالص. بالظبط، صغيرة زي القطة الصيام الصغيرة الطعمة كده. وأصلها مرت بأزمة مع راجل كذاب. عايزني أعمل إيه بالظبط؟ كويس أوي. تروح تقابل أمنية وتقول لها إنك موافقة على الطلاق، وإن دي رغبتك، وإنك متفقة معايا على كده، وإنك بتستني اليوم اللي عاوزة تسيبيني فيه. أصلها بتتضايق قوي كل ما بتتخيل إنها هتاخدني منك. قصدي مراتي. المفروض يعني مراتي. شوفي شعورها حساس إزاي. أيوه بس اللي بتطلبه مني يا دكتور ده مش معقول أبدا. سعادتي كلها بين إيديك. حاجة غريبة إني فجأة ألاقي سعادتك بين إيدي. أنا اللي من 5 سنين مفيش بين إيدي إلا آلات الجراحة وعدد خلع الأسنان. طب ما تطلب الخدمة دي من البنت اللي كانت لازقة لك الشتا اللي فات وبوظت لك العربية في حادثة. أهو على الأقل تعوض لك العربية بتمثيل الدور ده. ما تنفعش، شكلها ما يخيلش. يعني إيه أنا اللي أنفع؟ أنا اللي شكلي يخيل؟ أنا مش فاهمة معنى كلامك ده. وليه تاخديها ما عملت أي يا نيسة شهام؟ أنا شايف إنك فعلاً تهيني تكوني واضحة. أرجوك يا دكتور، المناقشة دي بقت متعبة جدا. أصل مفيش خيرك أقدر أثق فيه. أنت بس. طب بصيلي، طب شوفي اهو، طب بصيلي بصيلي. انا عارفه ان عقلك مش في راسك، بس اخ لو اتاكد انك بتحبها. لما هتشوفيها هتتاكدي. انا اشوفها؟ يستحيل اشوفها. لا يمكن اشوفها. مش عمل قدمني للجمهور محسن الخياط، هدى العجيمي، مستمعينا الأعزاء. الفنانة عصمت محمود رحلت في صمت بعد رحلة عطاء كبيرة وثرية قدمت فيها العديد من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والإذاعة المصرية. رحلت يوم 18 ديسمبر عام 2019. وبهذه المناسبة نستمع إليها الآن في سهرة إذاعية هي عبارة عن مسرحية ذات فصل واحد بعنوان المصيدة، إخراج نور الدين مصطفى، وها في البطولة زوزو حمدي الحكيم. المصيدة. المصيدة مسرحية من فصل واحد من تأليف مارجين باري، ترجمة محمد عبد الله الشفقي، وإخراج نور الدين مصطفى. هذا رائع، إن ترتيب المائدة جميل للغاية. ألو سمكتي، هل يعجبك هذا القفص الزجاجي؟ أحبك سمكتي يا دوليس يا جميلة، ولكنك لا تحبينني. يا لك من سمكة نهمة. مسز أشر. لا. كل شيء يبدو جميلا رائعا. ادخلي ادخلي. ها أنا ذا. لا أستطيع البقاء أكثر من دقيقة واحدة. ما أجمل هذه الورود، لكأن هناك مناسبة. نعم هناك مناسبة. أمل أن لا أكون قد تطفلت، إنني محبة للاستطلاع بشكل بشع. وأين جيسيكا؟ ما زالت في المكتب. للمرة الثانية في نفس اليوم. لابد من علاج لهذه الفتاة، إنها تجهد نفسها في العمل. آمل أن تقنعيها نيابة عني بأن أيام السبت لها وليست للعمل. أنا؟ والآن قولي لي يا ستيلا، أراهن أن أحد عشاقك هو الذي أرسل لك هذه الورود. لا، لقد أحضرتها أنا لأفاجئ بها جيسي. في نفس هذا اليوم منذ 10 أعوام تقابلنا لأول مرة. ما أعذب هذا. تصوري، احتفلنا أنا والمستر آشر بعيد زواجنا 10 أخيرا، وأحضر لي ورودا حمراء. ورودا حمراء رمز الحب. وبكيت وبكيت حتى جحظت عيناي، غير أن البنت الصغيرة أحدثت ضجة وضوضاء. إلى أن ضحكت من نفسي. أراهن على أنك دعوت هذا الشاب اللطيف الذي يعمل كوميسيون جيا. لا، تقصدين أندرو ميدلتون على ما يبدو. يا له من شاب لطيف. ذات يوم أحضرته جيسيكا معها لزيارتنا وحبته الطفلة. هذا هو الاختبار الصعب كما تعرفين. معنى هذا أنه سيصبح أبا رائعا. عليه أن يصبح أبا أولا، وبعدها نرى إذا كان رائعا أم لا. ستيلا يا حبيبتي، قدمي لي معروفا وقولي لي ما هذا. لوحة. لوحة. إنك حلوة النكتة، ولكن ما معناها؟ لم أجرؤ أبدا على سؤال جيسيكا حتى لا تغضب. أعتقد أن جيسي تطلق عليها اسم تشكيلات بالفراغات والخطوط. رسمتها منذ زمن بعيد، لم تعد ترسم الآن. حسن، لست أدري. هذه اللوحة تذكرني بكل تلك الأشياء الغريبة التي كانت تعملها تلك العانس المجنونة المسكينة التي كانت في هذه العمارة. وأخيرا أخذوها بعيدا، وكل ما قالت هو أرجوكم أرجوكم. كان من الأفضل لها أن تفكر في شيء آخر. هل تسخرين مني؟ لست أعرف متى تسخرين بالضبط ومتى لا تسخرين. أسخر؟ تقصدين أربكك؟ نعم، أنت تربكينني. ما أجمل هذه البعض، نفس ذوقي. مؤثر جدا. ذوقك مؤثر جدا. ستيلا، كنت أقصد أن نهاية بعض الناس مثل هذه العانس العجوز أمر مؤثر جدا. ظلت ترسم وترسم، ترسم أشياء جنونية. أما أختها فكانت تبكي وتبكي. مثل، لقد كان جسمي يقشعر. هل أصبحت سيدة عجوزا مسكينة؟ يبدو مسز أشر أنك لست شجاعة. حسن، ربما لم أكن شجاعة، غير أن الدكتور قال أشياء غريبة جدا. الدكتور وهو يتحدث عن العوالس الكبيرات. ماذا قال الدكتور؟ كل منهن تقتنص الأخرى. قال الدكتور كل منهن تقتنص الأخرى. لهذا قولي لجيسكا نيابة عني إن من الأفضل لها أن تتزوج هذا الكوميسيونجي، إنه شاب لطيف ومواطن أمريكي عظيم. نعم، هذا صحيح بكل تأكيد. حسن، والآن يا ستيلا يا حبيبتي لابد من عودتي بسرعة، تركت الطفلة وحدها وهي الآن تتسلق السلالم، والآن إن الباعث الأول لمجيئي هنا هو أن أعرف ما إذا كان في مقدور جيسيكا أن تستغني عن ساعتين للعناية بالطفل. ولم أجد داعيا لسؤالك، فالمسألة واضحة. سأبلغها طلبك بالطبع. إذا كان هناك عائق فقولي لي. حسن، هناك عائق فعلا. أترين لقد أعددت شيئا. حسن، والآن لا بأس، سأفكر في حل آخر. مسز أشر، خشيت أن لا أجدك هنا يا ستيلا. مرة أخرى نسيت مفاتيحي. هلو جيسيكا، سأنصرف حالا. إذا قلت إنني سأنصرف مرة أخرى ولم أنفذ قولي ستتهمني ستيلا بالكذب. اجلسي لحظة ولندردش. هذا ما أتمناه، ولكن يبدو أن طفلتي وصلت الآن إلى قمة عمارة إمباير ستيت. لقد تركتها وحيدة. يا لها من طفلة جميلة. ولكن زوجي يقول إنها ستسمن، أما أنا ف... باي باي. والآن فلننعم بلحظة هدوء. ماذا تريد ميسيس أشر؟ وماذا تريد ميسيس أشر دائما؟ وددت لو استطعت أن أكره هذه المرأة، ولكن يبدو لسوء الحظ أنها لا تعرف أنها منافقة. أكان من الضروري هذا؟ أكان من الضروري طردها بهذه الطريقة؟ لو تركتها لجلست هنا إلى الأبد. نعم، ولماذا لا تجلس؟ هل تشعرين بتعب؟ نعم، أشعر بتعب. فلأساعدك إذن. هات قدمك. لماذا؟ لأنك متعبة. لا داعي. هل أسمعك شيئا من الموسيقى؟ إذا أردت موسيقى فاسمعيها أنت. يبدو أنني لا أريد. هل أحضرت البريدة معك من الصندوق؟ لم أجد رسائل. جيسي، ماذا حدث؟ لا شيء. هناك سبب غير التعب؟ لا. كل ما في الأمر أنني متعبة. هل أحضر لك شيئا؟ ربما أفادك قرص من الأسبرين. لست أشعر بصداع. جيسي، رميت عود السقام على الأرض. أتعرفين ما فائدة من فضة السجائر؟ أسفة يا ستيلا. أنا لم أقصد إهانتك. لا ضرر في هذا، أعتقد أنني أستحق التقريع أحيانا. هذا صحيح، ولكني لست غاضبة منك أبدا. ستيلا، إنني آسفة، إنني أدعوك تقومين بكل شؤون المنزل، أليس كذلك؟ تقريبا. السبب الوحيد أنني متعبة دائما. منظر الحجرة جميل جدا. وأخيرا اكتشفت هذا، إنها جميلة احتفالا بك. إنك تنظفينها دائما. تقولين احتفالا بي؟ ولماذا احتفالا بي؟ إذن احتفالا بنا نحن الاثنين. ما الذي حدث لنا ويستوجب هذا الاحتفال؟ أنت أسوأ من الرجال الذين اشتهروا بالنسيان. ألا تعرفين أن في هذا اليوم بالذات يكون قد مر على لقائنا الأول 10 أعوام؟ 10 أعوام؟ وهل مرت 10 أعوام حقا؟ معنى هذا أننا نستطيع أن نعد من الآن بالعشرات. لا، هذا فظيع. ليس فظيعا إلى هذا الحد، لا أعتقد أنك تذكرين لقاءنا الأول. كل ما أذكره أنني أعرفتك، ولكني لا أذكر لقاءنا الأول. هذا لا يسر أبدا، إن اعترافك هذا يضعني في مرتبة الصفر بالضبط. ألا تذكرينني حقا؟ ساعديني على التذكر وأعطيني أمارة. حسنا، كلية بيز، المعهد النسائي. ها أنا زي أجلس في حجرتي أستذكر دروسي. ما زلت أفكر في مهنة المحاماة، وفي جرأة تقتحم حجرتي فتاة صغيرة تنتعل حذاء ذا رقبة وترتدي معطفا واقيا من المطر، وتقول لي هذه الفتاة وهي تجلس: فقدت مفاتيحي، هل أستطيع الجلوس؟ وأقول لها: اجلسي. وتسألني: ألديك شيء من القهوة؟ وأرد: تذكر اللوائح. وتقول: نعم، القانون رقم 257 لا يسمح لأي طالبة بأن تحتفظ في حجرتها بسخان كهربائي. القانون رقم 258 الغرغرة ممنوعة. عندك ورق؟ وأجيبه: ها هو. ها أنا زي قد أشعلت شظية. روحي عليها بالهواء قليلا. بحث الترم، عدم النوم وأثره في الجهاز العصبي لدى الإنسان. مقرر البروفيسور ألاموند في علم النفس: 5 أيام و5 ليال بدون نوم. ظنني معتوهة صغيرة. والآن هل تذكرين لقاء؟ لا. حسن، لا يهم. متى تريدني ميسيز أشر أن أذهب إليها؟ قلت لها أنك لا تستطيعين الذهاب. لماذا؟ لماذا قلت لها إنني لا أستطيع الذهاب؟ لأنني كنت أعرف أنك ستكونين متعبة. إنني متعبة فعلا، ولكنني متعبة دائما، وليست هذه هي المرة الأولى. أشد ما أشعر دائما بالأعياء، أعياء مستمر، أعياء. قلت لها إنك لن تذهبي لأنني أردت أن أراك، أردت أن أحظى من ساعاتك بساعات قلائل لي أنا. لاحظت في الآونة الأخيرة أنك مشغولة دائما، يبدو من كلامك أنك لا تفعلين شيئا وأنه ليس وراءك عمل، ومع ذلك لا تبقين في البيت أبدا وتقضين الساعات في صحبة ميسيس أشر أو في أماكن أخرى لا أعرفها، ويبدو أنك قضيت معها الساعات والساعات، وفي بعض الأحيان يجيء أندي وتخرجان للتمشي أو التنزه بالعربة، وبعدها تتمشين مرة أخرى أو تذهبين إلى منزلكم لزيارة أمك، وهكذا تنفقين نهايات الأسبوع، وهكذا تنفقين الأمسيات، وهكذا تنفقين أجازتك العرضية. أما أنا فكان يخيل إلي دائما أنني هنا، لا أنني كما تقولين. إن المكان الذي نعيش فيه مكان ضيق، أشد بالطبع في أمكنة ضيقة. لا أدري، يبدو أنني آلمتك، لكني لم أقصد هذا. أما أندي فلم أره منذ مدة طويلة، مع أنه كان يجيء كل يوم تقريبا. إنني أفهم شعورك بخيبة الأمل، خيانة الرجال مرعبة، أعرف هذا، فلقد عانيت من خيبة الأمل الكثير. لم أكن أفكر وأن أتكلم الآن في خيانة الرجال. مفهوم، إن صدرك الواسع لا يسمح بهذه الأفكار. ليس للموضوع صلة برحابة الصدر، وإنما بمبدأ اقتنص الرجل إذا استطعت. يا لجسي الحلوة، أنت هكذا دائما تضحكين من شيء يهمك جدا، مشاعرك متبلدة وفجة، ومع ذلك تمزحين. ستيلا، تعرفين بالطبع أنني أتضايق عندما تبدأين في تبجيل فضائلي. كل ما في الأمر أنني كنت أتسقط أخطاءك في الفترة الأخيرة يا جسي، وهكذا تهربين. والآن أنني أطلب منك أن تعودي. الواقع أن نستطيع إذا أردنا أن نكون صديقتين حميمتين. لقد كنت لي نعمة الصديقة يا ستيلا، أنا لم أنس هذا، لقد تحملت الكثير من هرائي. لم يكن في الأمر هراء على الإطلاق. والآن أخبريني، هل لديك مشروعات لقضاء هذه الأمسية؟ لا، المشروع الوحيد هو تغذية أعيائي إلى أن يشبع. إذن فعليك أن تبقي في مكانك وتري ما أعددته. أهناك خطة؟ نعم، ولكنك واغمضي عينيك لحظة. حسن، لحظة واحدة فقط. والآن انظر يا للروعة. ورود، لابد أن هناك عشرات منها. أوه، وخمر، وما هذه؟ كعكتي المفضلة. من أجل هذا إذن أقمت ستارا وسط الحجرة؟ لست دقيقة الملاحظة أبدا. ولكن ينقص هذه المائدة شيء واحد، شيء واحد فقط. كان من الواجب أن يكون هناك شعاع من ضياء الشمس لكي تتلألأ فيه الخمر. في صحتك جيسي، نخب صداقتنا، نخب صداقتنا، نخب العالم الكبير العجوز الملعون. كم دستة من الورد؟ 3 فقط. ناوليني طبقك جيسي بسرعة. 3 دستات؟ والآن هيا وابتعي الأكل. فهل يذكر أندي أول لقاء لنا؟ لقد خبزتها بنفسي. تصوري، قضيت طيلة الصباح في إعدادها، ولشد ما خشيت أن تجيئي وأنا لم أنتهي منها بعد. فرصة لا تعوض. عندما أقول لمستر جراين إن العمل في ساعات العمل الإضافية بدون أجر مناف للقانون، يكتفي بأن يرفع حاجبي. إنه مناف للقانون، أليس كذلك؟ نعم يا عزيزتي. المهم، رفضت مرة وإذا به يبدو طوال الأسبوع وكأنه أهين. فلماذا تعملين عنده إذن؟ تعودت عليه، وعلاوة على ذلك من الذي سيتحمله غيري؟ لا أعتقد أنك امرأة طموح. وما الذي جعلك تقولين هذا؟ حسن، انتبه. عندما قدمت إلى نيويورك تصفحت العمود الخاص بالوظائف الخالية، ووقفت عند إعلان مكتوب فيه فتاة ليوم الجمعة، وكان الأجر مغريا، 35 دولارا كل أسبوع. والتحقت بهذه الوظيفة ولم تلتحق بأي وظيفة غيرها منذ ذلك التاريخ، ومضت 10 أعوام تقريبا، وارتفع أجرك 3 مرات، ولكنه لم يتعد 50 دولارا أسبوعيا. اجمع الرقم بنفسك. كلي نصيبك من الكعك. بدأت أنا أيضا براتب متواضع. ولكنك الآن ترأسين 6 أشخاص، وظيفة شيقة ذات مسؤولية، ومرتب مقداره 95 دولارا أسبوعيا. أعرف ذلك. ولكنك موهوبة يا جيسي، وموهبتك أرفع من أن تجنديها لخدمة هذا المستر جروين. أعرف هذا. ذات مرة كتبت قصتين قصيرتين ورسمت هذه الصورة المعلقة هناك، هذه الصورة التي لم تفهميها، غير أن أحد الأساتذة المتحمسين قال لي عندما رآها إن لك موهبة. ستيلا، يبدو أنك نسيت أنني سمعت هذا الكلام من قبل. ولكن الوضع مختلف يا جيسي، هناك نقطة بداية واضحة جدا. اسمعي، وسيعجبك العرض جدا. تستطيعين أن تصبحي مساعدتي لشؤون الإعلان، وساعتها سنكون في إدارة واحدة وسنعمل سويا. لا، دائما تقولين لا. بل أريد أن أقول لا، إنك مخطئة، إذ أن لي مطمحا بالفعل. وما هو هذا المطمح؟ المستر أندرو ميدلتون. لقد ظل المستر أندرو ميدلتون أملي في 3 سنوات الأخيرة. أعذريني إذا سألتك ماذا كانت النتيجة. حسن، خاتم خطبة وعرض للزواج كل عام. أم هل ستقولين على الزهرة التي تتفتح كل عام إنها عجوز معمرة؟ نعم، عجوز معمرة. كنت أظن أن الزهرة لن تتفتح هذا العام، ولكن لا، لقد تفتحت في الأسبوع الماضي زهرة شاحبة، لكأنها تقول ماذا؟ نفس الشمس القديمة، نفس العالم القديم. هل عرض عليك أندي فكرة الزواج في الأسبوع الماضي؟ لا داعي في نظري لأن أؤكد لك هذا، فهو ليس بالخبر الغريب. جيسي، أريد أن أتحدث معك حديثا جديا. كنت أظن أننا الآن في حفلة. لا بأس، ولكن إلى متى ستسيرين في هذا الطريق؟ أي طريق؟ هذا الطريق، هذا الطريق، ربما فترة من الوقت جائز.